بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الدرس 27 من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وصلنا إلى الباب الثاني في بيان وجوب التصديق بأمور ورد بها السمع وقضى بجوازها العقل. الآن إن شاء الله تعالى نبتدأ نحن في مسائل السمعيات بناء على إثباتنا للنبوات، والإمام رضي الله عنه سيتكلم على قانون عام في ذلك. يقول: وفيه مقدمة وفصلان. أما المقدمة فهو أن ما لا يعلم بالضرورة ينقسم إلى ما يعلم بدليل العقل دون الشرع، وإلى ما يعلم بالشرع دون العقل، وإلى ما يعلم بهما. إذن نحن هو يجعل التقسيم هكذا: إما أن المعلومة إما ضروري صح أو نظري. لماذا يكون ضروري أو نظري؟ أي معلوم مطلقا. صح. ثم النظري إما بالعقل وحده أو بالنقل وحده أو بالعقل والنقل معا، يعني يجوز أن تصل إليه بكليهما. طيب الآن إن شاء الله نأتي إلى نعم، له قانون مختلف تماما. المعلوم بالفطرة أو بمطلق النقل من غير أن تفهمه، يعني لا تحتاج إلى العقل في النقل. يخالف هذا الكلام ابن تيمية وأحد ابن تيمية يظهر أنه لا يخالفه. نعم، لكن العقل مختلف. نعم، يعني التيمية لا يفهمون كلام ابن تيمية، واضح يعني انهم لا يفهمونه. طيب وبعد قليل ويقول العقل متفاوت لا ينفع، وبعد قليل يقول الدليل العقلي المنطقي القطعي يقول كذا وكذا. هكذا يعني هم من جهة يقول العقل حجة، لذلك من أول ما بدأنا النقاش نعم العقل عندما سألته قال نعم ولا، ما هو يريد هذا، أنه إذا ألزمته بهذا يقول أنا قلت لا، إذا قلت هذا إذا قلت أنا قلت نعم، صح؟ هذا الذي يريد. خير إن شاء الله. طيب أنا يعني أريد أن أتذكر أمرا ما يأتي إن شاء الله يأتي. طيب الآن يقول: أما المعلوم بدليل العقل دون الشرع فهو حدث العالم ووجود المحدث وقدرته وعلمه وإرادته، فإن كل ذلك ما لم يثبت لا يثبت الشرع. فإذا لو قلنا مثلا كون الله سبحانه وتعالى موجودا وثبوت النقل الشريف، واضح أنه مهما قلنا إن هذا الأمر يستدل عليه بالنقل فسيلزم الدور، صح؟ وفي كل ذلك أن الله تعالى قادر، طب أنزل المعجزة، صح؟ أنه كذلك قادر، معناته أنه خالق للعالم وغير ذلك. ولماذا لم يدخل السلبية؟ هذا متضمن من حقيقة كونه إلها كذلك. السلبية تثبت للإنسان؟ نعم. العقل صفات السلبية، نعم. إذا لم يكن كذا فيكون كذا. نعم. أنت تقصد بالخلف، بدليل الخلف طريقه. لك أن تصل إليها بهذا الطريق، ولك أن تصل إليها بطريق مباشر. فإن كل ذلك ما لم يثبت لا يثبت الشرع، إذ الشرع ينبني على الكلام، فإن لم يثبت كلام النفس لم يثبت الشرع، فكل ما يتقدم في الرتبة على كلام النفس يستحيل إثباته بكلام النفس وما يستند إليه، يعني ما يستند إلى ثبوت الشرع، صح؟ إذن عنده حتى الكلام لا يثبت بالنقل. نعم، وإلا لازم الدور. ولكن السنوسي، نعم، وإن تذكر في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد عندما أتينا إلى هذه المسألة نبه الإمام إلى لزوم الدور، صح؟ طيب قال: ونفس الكلام أيضا فيما اخترناه لا يمكن إثباته بالشرع، ومن المحققين من تكلف ذلك وادعاه كما سبقت الإشارة إليه. فالأمر يعني بين العلماء ما هو الأصح في ذلك. قال وأما المعلوم بمجرد السمع فيخصص أحد الجائزين بالوقوع، فإن ذلك من مواقف العقول، وإنما يعرف من الله تعالى بوحي وإلهام، ونحن نعلمه من الموحى إليه بسماع كالحشر والنشر والثواب والعقاب وأمثالها. بعض العلماء مثلا اختاروا أن علمنا بإمكان رؤية الله تعالى نقليا فقط، صح؟ قالوا الدليل العقلي على إمكان رؤية الله تعالى لا يكفي، الإمكان يعني حتى الإمكان لا يكفي فيه الدليل العقلي، فقالوا نحن نستدل بالدليل النقلي الذي هو سؤال سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن وقوع الرؤية لا يمكن إلا بالنقل. بالضبط، الوقوع لا يكون إلا بالنقل. ولكن سيد كما قلت كل ممكن في الله سبحانه وتعالى هو واجب في الله سبحانه وتعالى. الأمر أن إذا تذكر سيدي حتى الإمام أنه أن الله تعالى مرئي، إذا تذكر الإمام رضي الله عنه ذكر هذا في القطب الأول، أي في وصف ذات الله تعالى مش الصفات، صح؟ ولا الأفعال. فكون الله تعالى مرئيا أمر مغاير، يرحمكم الله، أمر مغاير لأفعال الله، صح؟ فلاحظ الإمام يعني وضعه بالقطب الأول حتى يعني المسألة هنا مسألة أنه هل يمكن أن يرى الله تعالى أو لا؟ واضح صح؟ إن شاء الله. طيب لو أغلقنا الشباك حتى يعني يمكن حبيب نزعج من هذا. طيب الآن إذا تكلمنا على دلالة النقل، فالآن هل دلالة النقل ضرورية؟ لا. وحرم الربا؟ قطعية، أقصد قطعية ضرورية. يعني إذا نعرف الضابط إذا نفهمه بدون مباشرة بدون تأمل أنه أمر مباشر. فالآن الذي يعني تفضلتم فيه نعم قيمة الربا، نعم، لكن ما هو الربا؟ لا، أنت ترجع إلى دلالة الألفاظ، يعني أنت بعد علمك باللغة فعلمك بحرمة الربا يأتي من النص عينه، صح؟ من غير توسط نظر، فصار ضروريا إلى النص، صح؟ فالآن يعني أنا عندي النقل وحرمة الربا، الآن إدراكي حرمة الربا من النقل بالضرورة، صح؟ فهذا إذا تذكرون إذا تكلمنا على الحكم الوضعي هذا ضروري، النظري أن نقيس على شيء من هذا، صح؟ نعم. لكن الأمر أنه في ذاته هذا لابد أن يكون نظريا. لماذا؟ لأن النقل أصلا ثبوته بالنظر وليس بالضرورة، صح؟ فإذا إدراكك حرمة الربا عند الله تعالى هو فرع إدراكك لمقدمات، صح؟ هذا ضروري، من هذا إلى هذا ضروري، لكن من هذا إلى كونه صدقا وحقا هذا بالنظر، فهذا كله نظري. ولكن كل شيء حتى لو كان نظري مقدماته ممكن في آخر يأتي إلى الضروري، ليس يقول بديهي والضروري يختلف. أي تقصد الضروري من الدين؟ الضروري ما هو يصل إلى مثلا إلى النظري أحيانا يصبح ضرورية. نعم هذا ممكن، لكن في حالتنا نعلم حرمة الربا عند الله تعالى، لو أن الله تعالى خلق ذلك في نفسي من غير أي مقدمة سابقة أعلمه بالضرورة، صح؟ هذا ممكن، لكن ليس الكلام هنا يعني. يبقى نظريا ليس لدرجة ضرورية. الضروري ضروري من الدين وإن كان نظريا عقلا يعني نظريا في نفسه. الآن وجوب الصلاة ضروريا من الدين، صح؟ نعم. لكن الآن أنا وجوب الصلاة هل أنا أعلمه من غير تفكر أو بتفكر بالمقدمات وهي صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فهي نظري. نعم. إذا هو ليس بالبديهي. بالضبط، نعم. الآن الضروري أو البديهي له معنيان. فالآن الضروري نقول ضروري من الدين الذي حضرتك تتكلم عليه، الذي نسميه الضرورية من الدين، بحيث إن من أنكر شيئا منه كفر، صح؟ هذا مدلول آخر غير مدلول أن نقول هذا ضروري الذي هو يقابل النظري. طيب الآن سادتي يقول لماذا نقول يعني أولا نقول يعني ثبوت النقل هذا من الله سبحانه وتعالى هذا النظري، لكن ثبوت حرمة الربا هذا ضروري بالرجوع إلى النقل، صح؟ لكن هو في نفسه نظريا لأن هذه المقدمة نظرية. يعني أصلاً كل ما يثبت بالنقل هو نقل نظري من حيث ثبوته. بالضبط، من حيث مرج، من حيث من في نفس الأمر. نعم، هو ضروري من النقل، فلذلك نحن بتسليمنا للشرع الشريف فنقول الصلاة واجبة بالضرورة. صح، عندما نقول الضروري يمكن أن يكون فيها في فهم التباس، لو كان بديهي لا يكون التباس يفهم مثلاً. طيب، يعني هنا يريد البديهي في مقابل النظري. الآن سادتي، طيب هل يعلم شيء بمجرد السمع فقط؟ يعني هل يمكن أن الآن يقول الإمام رضي الله عنه هناك شيء معلوم بمجرد السمع؟ صح؟ نعم، يحتاج للعقل، تواتر. هذا قبل التواتر، نحن نتكلم على هذا بعد التواتر، نتكلم على ما قبل التواتر. المقدمات أخرى. بالضبط، فالآن الذي ذكره الإمام الفخر الرازي رحمه الله أنك حتى تصل إلى نتيجة ما، وهذه النتيجة إذا كانت مقدماته كلها عقلية فهذا يمكن، صح؟ طيب إذا كانت مقدماته كلها نقلية فلا يفيدك، صح؟ إلا أن يكون، لأن النقل لابد من مقدمات لإثبات النقل عينه، صح؟ طيب الذي نسميه نحن دليلا نقليا أصلا ما هو؟ هو مركب من دليل نقلي ودليل عقلي. العقلي يقول لي النقل صادق، يعني في النقل الشريف الربا حرام، والنقل صادق، إذن هكذا النقل يقول الربا حرام، والنقل صادق، إذن الربا حرام عند الله تعالى، صح؟ فإذا لاحظ الذي نحن نسميه دليلا نقليا لابد أن يكون مركبا من مقدمات نقلية وعقلية، لا يمتنع أن يكون فقط من مقدمات نقلية، صح؟ يعني فلا يوجد علم نقلي بحت، من لا يوجد استدلال من مقدمات نقلية فقط. كذلك المدرك بالحواس نفس الشيء. نعم، يحتاج للمقدمات. نعم طبعا، ولكن لو واحد مثلا حتى مبدأ الهوية لابد من دخول مبدأ الهوية في إدراكك الحس، لا ينفذ الدليل العقلي في إثبات النقل، هو فقط منذ زمان، منذ السرع هو كان أبو مثلا يقول القرآن هو صحيح، ولكن لم يفكر، لم يفكر بالدليل العقلي، وكل ما جاء في القرآن له مثلا ثبت بالنقل، لا يتحرك العقل في هذه المسائل. لاحظ، سيكون عنده مقدمة أن أبي قال إن النقل صادق، وأبي صادق فالنقل صادق، سيكون هذه المقدمة عنده. بالضبط، ومن الناس يعني حتى يعني قالوا لي بعضهم المغاربة الذين مثلا في فرنسا وكذا في أوروبا ملتزمون بالإسلام جدا. طب يا جماعة الخير، من أين أتيتم بهذا؟ أباؤنا هكذا، يعني تماما، يعني يلتزم بالإسلام بكل شيء، لكن الآن هل سترى أنه تفكر شيئا ما؟ لا، فقط ملتزم يعني، فهو أصلاً يجعل من المقدمات لا شعورياً، يعني إنه صدق الأب وهكذا، وهذا موجود يعني. طيب، قال وأما المعلوم بهما فكل ما هو واقع في مجال العقل ومتأخر في الرتبة عن إثبات كلام الله تعالى كمسألة الرؤية وانفراد الله تعالى بخلق الحركات والأعراض كلها وما يجري هذا المجرى. كمسألة الرؤية أي إمكان الرؤية، صح؟ من جوز الدليل العقلي قال الأمرين، وانفراد الله تعالى بخلق الحركات والأعراض كلها، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقول سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام خلقكم وما تعملون. طيب، قبل أن أكمل في هذه الجزئية، المعلومة بمجرد السمع، نحن مثلا نقول إن الحساب عندنا بمجرد السمع، صح؟ عند السادة الماتريدية بالعقل، يدرك بالعقل فضلا عن المعتزلة يعني، صح؟ بناء على أنه أنت يعني هم يقولون الإنسان يصل إلى وجوب شكر الله سبحانه وتعالى بالعقل. طب ما معنى الوجوب؟ نعم، فإذا لابد من عقوبة، والعقوبة ليست بالدنيا فهي بعد الموت، يعني هو قد يستدل بهذه الطريقة يعني بناء على هذه المقدمة. طيب، صح، هذه المسألة، ويعني أنا سامحوني أنا أراها مهمة لذلك أتكلم عليها. الآن إذا جاءني شيء بدليل النقل فأنا لابد أن أعلم، يعني لو جاءني شيء فقط بدليل النقل، فعند المعتزلة لابد أن يكون إذا نظرت بعقلك أنك تصل إلى ما جاء النقل به، صح؟ لأنه إذا كان واجبا فهو واجب على الله تعالى سبحانه وتعالى عندهم، صح؟ فإذا مهما رأيت من دليل النقلي، يعني مثلا قطع يد السارق، سيقول لك المعتزلي نعم أنا هذا أدركه بالنقل، لكن لو أنني كنت أدرك كان عقلي ذا قوة معينة فأنا يمكن أن أدرك هذه المصلحة تماما، يعني هذا الغرض الذي يحققه الله تعالى تماما من غير نقل حتى، يعني هذا يمكن في هو في ذاته يدرك مما يدرك يعني. ولكن الإمكان في إثبات الإمكان كلام وجيه مثلا، ليس في وجوب في إمكان الكلام على الوجوب عند المعتزلة، هم يقولون حتى عقلا يجب قطع يد السارق. أنت قلت ممكن هم المعتزلة يقول ممكن واحد يصل إلى هذه الدرجة، يمكن أن يصل ولا يعني الوقوع. نعم هم يعترفون يقرون، هم يلتزمون بالشريعة ويقولون أنا يعني الذي لم أصل إليه بعقلي وجاء به النقل فأنا أسلم النقل قطعا، يعني ليس الإشكال في هذا. ولكن نحن لا نخالف هذا الأمر. نعم نحن من جهتنا يمكن أن نحن نقول إن الشريعة المشرفة جاءت لمصالح العباد كذلك، لكن ليس بالضرورة أن ندركها أصلا، وهذا الأمر فقط برحمة الله تعالى. لا يمكن نقول يجب أي يجب أن يكون مما هو، لأنه واجب عقلا. أنه مما يستطاع من البشر تقصد، صح؟ يمكن أنت تريد هذا المسألة. لا أكمل إذن، أنا الذي استعجلت في فهم كلامك. لأن يعني ممكن هو يصل، نعم ممكن هو يصل، لكن هو لا يكون متيقن أنه هذا هو ما يريد الله سبحانه. يعني فهمت عليك، هذا احتمال، لكن لو قال لك أنا وصلت إلى هذا بدليل قطعي. لا يمكن أن يصل إلى هذا بدليل قطعي. لماذا؟ أنه هذا يعني لو هو أحد الطرق أصلاً حتى تصل إلى القطع هو الصبر والتقسيم، أن تحصر مثلاً طرق عقوبة السارق. طيب طرق عقوبة السارق مثلاً لو استقريناها كلها سنجدها مليون طريقة. نعم. طيب ثم نبتدئ، هل قتله مناسب؟ لا. هل أني أبهدله مناسب؟ لا. هل أني أقطع كل أطرافه؟ لا. هل أني أضرب كفين وأتركه؟ لا. وهكذا ستقل يقول لك حتى أصل إلى هذا. إذن الرجل الثاني المحصن لا يمكن واحد يصل إلى هذا، أن رجل المحصن الزاني المحصن هذا يعني عقلا لا يثبت أنه تقول هو زنى، فكيف واحد زنى و بنفس الطريقة يقولون هم عندهم يجب عقلا، كل شرع يجب عقلا، يعني مش القائلون بالصلاح والأصلح يجب على الله تعالى أن يشرع أن يأمرنا بما هو أصلح، صح؟ هم جاءوا بأدلة على هذا وبناء على قولهم أن الله سبحانه وتعالى لا يخرج فعله عن الصلاح أو الأصلح، وهذا يعني قولهم. هم ذكروا أدلة على هذا لا، هو ليس بالضرورة، هو بالضبط هذه المسألة سيدي، أنهم يقولون الله تعالى يفعل الأصلح، فهذه الشريعة أنزلها الله تعالى، إذن هذه الشريعة أصلح، ثم يقول لك ليس بالضرورة أنها من هذا الباب. نحن نقول من نفس الأمر كذلك، نقول لك نفس الأمر من جهتنا أنا نقول الله تعالى أخبرنا أن هذه الشريعة المشرفة جاءت لتطهيرنا، صح؟ فالآن أنا والله أرى شيئا ما مثل أني أتيمم أضع التراب على وجهي، هذا منافي ظاهريا للطهارة، صح؟ فلكنني أنا أسلم بأن النص هنا وإن لم أعلم جهة الطهارة فيه، فهمت علي؟ يعني وكذلك من نواقض الوضوء يعني وسائل الطهارة. نعم. كله يعني لا يمكن عقل واحد يصل إلى هذا، لأنه هذه لماذا لا يمكن عقلا؟ يعني لماذا نقول الطهارة يعني الطهارة للحدث الأصغر هو فقط بهذه الأعضاء الأربعة؟ قد يكون هناك أشياء أنا لا أدركها الآن، قد إذا استعملت في المختبرات وبحثت في الأشياء أجدها، قد أدرك والله أن النفس الإنسانية لها خصائص معينة أنا الآن لا أعلمها، وهذا ممكن. كيف أعرف أنه هذا الشخص نجس؟ هذا الشخص يعني الحدث الأكبر الشخص عندك مقدمات ناقصة فقط. يعني هذا الأمر. مش سيدنا الإمام أبو يوسف رحمه الله قال إنه الماء المستعمل نجس مثلا؟ هذا القول له. الماء المستعمل نجس؟ نعم. أنا يعني أكاد أقطع إنه هذا قول له. فالآن ربما يعني أنت ارجع. الإمام أبي حنيفة يوجد رواية هكذا كذا. عنه هو؟ أنا أذكر أبو يوسف. يوجد. قولان أذكر، لكن طبعا القول بالنجاسة ضعيف يعني، بس أنا أذكر عن أبي يوسف رضي الله عنه. الأمر أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنك مع وضوئك تنزل السيئات معه، صح؟ فالماء نفسه يتلوث مثلا يعني. فالآن هذا يمكن إذا رأيت، إذا خلق الله تعالى فيك إدراكا ربما تدرك هذا عقله مثلا. على كل حال يعني هذا الأصل أنا فقط أردت أن أنبه عليه، لأنه من الأشياء التي نحن نناقش فيها الآن العلمانيين وغيرهم. طيب قال: ثم كل ما ورد السمع به ينظر، فإن كان العقل مجوزا له وجب التصديق به قطعا، إن كانت الأدلة السمعية قاطعة في متنها وسندها لا يتطرق إليها احتمال، ووجب التصديق بها ظنا إن كانت ظنية، فإن وجوب التصديق باللسان والقلب هو عمل ينبني على الأدلة الظنية كسائر الأعمال. هذه العبارة في هذه السطرين مهمة جدا جدا. الآن أولا، إذا نحن نتكلم على الدليل النقلي فيما هو جائز عقلا، صح؟ يعني ما هو ممتنع عقلا ثم أجد الدليل النقلي قد أتى به، فهذا هل يمكن أن يأتي القطعي به؟ مستحيل. بالضبط. فالآن إذا قلنا الخلاف، تذكرون مررنا على هذه المسألة، لا أدري تذكر متى، الدليل العقلي والنقلي والخلاف. طيب، فالآن إذا كان الخلاف بين قطعي وقطعي أو قطعي وظني، صح؟ مرن على هذا، صح؟ أو ظني وظني، لا ظني قطعي، ظني ظني. الذي يتكلم عليه الإمام طبعا لا تعارض بين القطعيات، صح؟ في مقدمة الكتاب قالها، والإمام الفخر الرازي في المحصول وغير ذلك، يعني هذا الأمر معروف أصلا. بين قطعي وظني يقدم القطع دائما أيا ما كان. الآن بقي هذا أنه بين ظني وظني. طيب، إذن الإمام الغزالي رضي الله عنه يقول لنا: إذا جاءك الدليل النقلي قطعيا فيجب عليك قطعا التصديق به، لكن إن جاءك ظنيا يجب أن تصدق به ظنا. يعني وجوب الظن موجود قطعا يعني. أيوة بالضبط، أنه يجب أن تظن به عمليا، يعني هو هذا وجوبا عمليا. يدوي له إفادة يعني الحكم مقطوع به في طريقه. نعم. مش الحكم، الحكم ولا العلم؟ لا، الفقه. فقه معرفة. لا لا لا لا لا، هذا هو يعني الكلمة. لا، معرفة الظن مقطوع به والحكم في طريقه. الظن مقطوع به، أي وجوب الظن مقطوع به. وجوب لا الظن. مش هيك. لا بالعكس، الظن في طريق شيء. فالحكم مقطوع به والظن في طريقه، صح؟ نعم نعم، هي فالحكم مقطوع به والظن في طريقه. بارك الله فيك. طيب سادتي، ولكن الإمام الغزالي رحمه الله يقول: الفقه الذي مثلا يقدم العقل على النقل ويذكر المعتزلة، ويقول أن ونحن أهل السنة والجماعة لا نقدم العقل على النقل ونقل على النقل. نعم. ولكن عندما سألت عن المعتزلة لم يقدمون دليل الظني مثلا عقلي على دليل. نعم نعم. نعم، عند المعتزلة يمتنع أن يقولوا هناك قطعي نقلي ويخالفوا قطعي نقلي، حتى عند المعتزلة، وإلا لازم الكذب في كلام الله. أنا أقول عن الظني، لو كان عقلي ظني ونقلي ظني والخلاف بينهما، هل المعتزل يقدم دليل ظني عقلي على دليل ظني نقلي؟ ولماذا إذا الإمام يقول عنهم يقدمون العقل على النقل؟ لأن الإمام الغزالي يقول إنهم يقدمون العقلية الذي يرونه قطعيا على على النقل الذي يرونه هم ظنيا، لكنه عندنا قطعي. لو كان عند لو كان النقل القطعي وخالف هذا الدليل ويخلي من لا يخلي من الإسلام. نعم، لكنه إذا كان هذا النقل القطعي عندنا الآن الأمر أن نقول إن هذه الدلالة إن الدلالة نص شريف مثلا نحن نستدل به نقول هذه قطعية، فالآن إذا خالف شخص فما فهمها على وجهها، ما فهم النص الشريف على وجهها، أخطأ في فهمه، هل يكفر؟ لا، ولكن القطعي كيف يكون مثلا القطعي نص في هذا؟ نعم، لكن نعم واضح نعم نعم نعم، لكن الأمر أنه قد يغفل إنسان، قد تأتيه شبهات تمنعه عن الفهم، ونحن خلاف أصلا مع المبتدعة من الإسلاميين في فهم النص، في فهم النص، في النص الظني أم القطعي. هم يجعلون الظنية قطعيا ويجعلون القطعية ظنيا، هذا خلافنا معهم، عندما يقول لك قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم قطعي في إثبات صفة اسمها اليد وهي بمعنى أيدينا، ولكن هم يفعلوا يخالفوا في الظن، هم يظنون أنه قطعي ولكن ويظنون القطعي ظنيا، القطعي ظنيا من الجهتين، قول الله تعالى ليس كمثله شيء نص في تنزيه الله تعالى عن أن يماثل شيئا في الماهية والحقيقة، صح؟ وكذلك رؤية الله، أن سؤال سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام نص في إمكان الرؤية، ولكن هل يقول هو دليل قطعي نقلي؟ لا يسلمون أنه قطعي، حتى نحن لا نقول هو قطعي. لا، نحن نقول هو قطعي، طبعا نقول هو قطعي، ممكن نقول قطعي مثل لا يوجد، نعم طبعا هو ممتنع عقلا اصلا كما يوجد في الديانة المسيحية انه ثلاثة واحد، نعم بارك الله فيك، هو قطعي بالضبط، انه يفارق القطعية، فالان هو سيقول لك هناك اشياء فوق تطور العقل حتى يعني تهرب منها، والان اصلا يعني التيمية منهم من يقول اصلا عندما تلزمه بشيء هذا يقول لك هذا فوق العقل اسكت عنه. طيب الآن إذن الإمام رضي الله عنه يقول هل يجوز بناء على هذا قوله على قوله هذا أن نستدل بخبر الواحد على الاعتقاد؟ يجوز بل يجب، صح؟ في بناء على هذا الأمر. طيب قال ووجب التصديق بها ظنا إن كانت ظنية، فإن وجوب التصديق باللسان والقلب لاحظين حتى عمل القلب يمكن أن يبني على الظن كسائر الأعمال. طيب قال فنحن نعلم قطعا إنكار الصحابة على من يدعي كون العبد خالقا لشيء من الأشياء وعرض من الأعراض، وكانوا ينكرون ذلك بمجرد قوله تعالى الله خالق كل شيء، ومعلوم أنه عام قابل للتخصيص فلا يكون عمومه إلا مظنونا، وإنما صارت المسألة قطعية بالبحث عن الطرق العقلية التي ذكرناها، ونعلم أنهم كانوا ينكرون ذلك قبل البحث عن الطرق العقلية، فلا ينبغي أن يعتقد أنهم لم يلتفتوا إلى المدارك الظنية إلا في الفقهيات، بل اعتبروها أيضا في التصديقات الاعتقادية والقولية. الذي ينكر ما ثبت بالظن نعم أو نعم إذا أنكره مطلقا أو أنكره بشبهة ضعيفة أو هذا من هذا الباب. الآن الإمام مالك رضي الله عنه عندما قال إن أصوب بخلاف ما روى هو عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا، هو خالف هذا الأمر، فكأنه أبو ثور رحمه الله يعني شنع عليه بهذا. أيوة صح، بارك الله فيكم. ابن أبي ذئب أظن هو تعلم عليه وعن على الشافعي والأبو ثور الذي دخل عليه ما؟ لا، أبو ثور متأخر عن مالك، هو كان طفل عندما مات مالك، ابن أبي ذئب أكثر من مالك. أسف معناته أنا خلط كذلك في هذا، ما زبطت لا هذيك ولا هاي. طيب لكن ما أخذ الإمام مالك قطعي عنده أو على الأقل أرجح من هذه الرواية. يوجد عمل أهل المدينة وكذلك اللفظ يحتمل البيعان، أي هم بيعان عند وجود عندما هم يتعاقدون، ليس بعد التعاقد لا يسمى بيعان. ما هو ما لم يفترق فيه هذا الأمر يعني سيبقى موجودا. ما لم يفترق بالقول إذا كان هكذا رفع هذا تأول هذا طبعا يعني فصلا يعني نعم إذا كان يقول أن على تأويله يعني ما يسمى بيعان يعني شوف عدد من الحديث في نهايته هذا التأويل كان يصح لو أن الصحابي راوي الحديث ما فسر الحديث بالافتراق يعني بالمشي بالافتراق بالأقدام لكنه فسر الحديث لكن هذا قد يكون الإمام مالك رضي الله عنه أخطأ صحابي في تفسيره لا هو يقول عمل أهل المدينة ليس على من هذا الباب هو في النهاية قطعا لم يخطئ إلا الرواية طبعا يعني لأنه قطعا إذن قطعا مثلا قال إما هذا منسوخ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إنه قد نقل خطأ مثلا طيب فالآن نعم الذي ينكر خبر الواحدي مطلقا من غير أصل لديه فقوله يعني يستلزم خطأ ما منهجيا عنده مش طيب معلش قال وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به ولا يتصور أن يشتمل السمع على قاطع مخالف للمعقول لاحظوا هذه العبارة نفس العبارة هذا صح؟ لا يتصور أن يأتي أن يشتمل السمع على قاطع مخالف للمعقول وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة والصحيح منها ليس بقاطع بل هو قابل للتأويل فإن توقف العقل في شيء فلم يقض فيه باستحالة ولا جواز وجب التصديق أيضا لأدلة السمع لاحظ يعني حتى أن العقل لو وصل في حالة أنه توقف فيها أبدا فالآن طيب ما رأيكم أن نعيد لا هذا ليس من تعارض الظن بالظن أنه ليس هناك دليل عقلي وهنا ظن هنا نقل قطعي أو ظني هنا طيب هنا قطعي معلش قطعي ونقلي طيب فلنفرض هذا إذا هذا فنقدم القطعي قبلا قطعا ما ليه وإذا كان لا دليل مقابل الظني فالآن كذلك نقدم الظني صح مثل تعارض الظني بالظني ماذا حكمنا الآن سنتي وإذا لو كان هذا فقط قلنا يعني يتساقطان أظن عند الأحناف صح؟ نعم مستوى الرابع صح؟ عندكم؟ تساقط؟ الاضطراب بالأخير أن يتساقط المتوقف ماذا؟ إذا تساوي وما وتعذر الجمع أولا عندكم الجمع ثم نسخ أم غير نسخ ترجيح ثم الترجيح ثم الاضطراب أو التساقط يعني التساقط هذه في آخر مرحلة لا حتى عندنا يعني ماذا تقول الحين نحن نسخ ما لنا دخل أنت أول شيء ذكرت التساقط معناته نلزمك بهذا فأنا أعجبت يعني نسخ أول شيء لا هو يعني الجمع أولى نعم جميل طيب الآن طيب قال فإن توقف العقل في شيء فلم يقض فيه باستحالة ولا جواز وجب التصديق أيضا لأدلة السمع فيكفي في وجوب التصديق انفكاك العقل عن القضاء بالإحالة لاحظ يكفي أنه ليس بمستحيل عقلا صح؟ بس أو يكفي أنه العقل لم يحكم مش أنه حكم بأنه ليس بمستحيل صح؟ مش في فرق بين الأمرين؟ العقل يقول لي شيء مستحيل فنعلم أنه هذا الأمر يستحيل أن يأتي النقل بالدلالة صح؟ طيب العقل دلني أنه شيء ليس مستحيلا لا أدري بعد ذلك أنه واجب أو ممكن فكذلك هذا هيك لو قال العقل ما عرف أصلا أنه مستحيل أو غير مستحيل كذلك نقدم النقل أو نأخذ النقل فيه طيب فيكفي في وجوب التصديق انفكاك العقل عن القضاء بالإحالة، وليس يشترط اشتماله على القضاء بالتجويز. أنه متوقف، لأن في حال توقف العقل أنه لا دليل عقليا، هل نحكم بالامتناع أو الجواز؟ لا، أو الوجوب؟ لا، صح؟ يعني مجرد الحكم العقلي لأنه ليس بممتنع كافي، يعني لا نحتاج إلى، لو أن العقل لم يصل لا إلى امتناع ولا عدم امتناع، يعني حتى هذا، لأن يعني سادتي هكذا، لو أن الدليل العقلي جاءنا على وجوب فبالضرورة والنقل جاء به، لأن نحن نتكلم على التوافق، هذا هو التوافق صح؟ ليس فيه إشكال. العقل دلني على إمكان الشيء وجاء النقل به نقبله، العقل دلني على امتناع شيء وجاء النقل به، هذه الحالة ممتنعة صح؟ فالآن إذا جاءني الدليل العقلي أنه ليس ممتنعا فقط، وجاءني الدليل النقلي بأنه واجب أو ممكن، فنحن نقول هو واجب أو ممكن صح؟ طيب إذا الدليل العقلي ما عرفت منه لا أنه ممتنع ولا ممكن ولا واجب، ما عرفت أبدا، ثم جاءني النقل بأنه واجب مثلا، فأقول أنه واجب. تمام، هنا ما العقل يحكم، هذا لم يكن مستحيلا، يعني أليس تنصرف إلى الإمكان مباشرة أو الوجوب؟ يعني مثلا صفة لله تعالى، صفة السمع والبصر، على إبطالنا الأدلة العقلية. تمام صح؟ لأن لو أبطلنا الأدلة العقلية، لو قلنا الأدلة العقلية على ثبوت صفة لله تعالى اسمها السمع الغير وارد، وجاء النقل بها، فيلزم أن يكون الله تعالى متصف. إذا كان في ذات الله يعني كل ممكن فهو واجب، يعني فهذا عدم خارج محل النزاع. لماذا؟ يعني إذا كان يوجد في أشياء، لأن ممكن في حق الله كله واجب، يعني أن هذا ممكن في حق الله، أنه ليس مستحيل فهو واجب. نعم أيوة، يعني طيب مثلا في أشياء أخرى يعني مثل حرمة الربا، لا نحن في السمعيات مثلا، في السمعيات نحكم مثلا بأن رؤية الله لم يكن مستحيلا قطعا، هنا إذن لم نحكم أنه واجبا، يعني إذا كان واجب فكأننا سنتركه مباشرة، أنه لابد من أن يكون سبحانه وتعالى مدركا. نعم، في بعض المسائل نعم، الذي هو من الأشياء الممكنة في ذاتها أنا وافقك يعني، لكن لا نستطيع أن نعمم في هذا. يعني نقول أن إذا لم يحكم العقل بالإستحالة فغالبا يكون هذا شيء ممكن. يعني هذا تغليب الفقهاء. أنا لا أعلم، يعني اترك المسألة عقليا كما هي. يعني جميل. لماذا نقول يعني لو كان هو ممكن عقلا ثم الدليل النقلي يقول أنه واجب. واجب ماذا؟ يعني هذا واجب عقلا؟ لا ليس عقلا، واجب شرعا. نعم واجب شرعا. نعم طبعا، أصلا هو الـ كل الواجبات الشرعية من باب التكليف، يعني على الأقل في عالمنا. أنا ما فهمت ما هو المانع هل أقول أنه ممكن؟ لا مانع، لكن بعضها يكون واجبا مما لم ندركه بالعقل أصلا من صفات الله تعالى، ما نقطع عنه أننا لا نعلمه. طيب قال وليس يشترط اشتماله على القضاء بالتجويز، وبين الرتبتين فرق ربما يزل ذهن البليد عنه حتى لا يدرك الفرق بين قول القائل أعلم أن الأمر جائز وبين قوله لا أدري أنه محال أم جائز، صح؟ وبينهما ما بين السماء والأرض، إذ الأول جائز على الله تعالى والثاني غير جائز، فإن الأول معرفة بالجواز والثانية عدم معرفة بالإحالة، ووجوب التصديق جار في القسمين جميعا. فهذه هي المقدمة. سامحني أنا ظننت أنه يعني سبحان الله في النص سيأتي على هذه ونسيت الذي هو هذا. فالآن إذا جاءني الدليل الظني عقلي على ودليل ظني نقلي، فنحن المشكلة أن الدليل الظني العقلي الأصل أنه إذا أنا أدركت أنه ظني فهو لا يفيدني، الأصل فيه أنه لا يفيدني الدليل النقلي العقلي، يعني لأن إذا نظرت بدليل عقلي فمثلا فيه مقدمة ظنية أنا سأبقى أظن في هذا الأمر، والآن أنا يعني بناء على هذا يكفيني أن أتوقف، بين الظن والظن. دليل العقل الظني ماذا نقصد به؟ متى يكون العقل في ظن بشيء؟ إحدى مقدماته ظنية، نعم. دليل العلاية؟ ممتاز. أو الدليل النظام. دليل نعم. النظام. الآن. يعني النص مثلاً ممكن يتعرض في شيء مثلاً. جرت العادة، جرت العادة في الكون مثلاً في كوني كذا، يعني فالعقل بناء على العادة يحكم يعني حكماً غالباً. ونحن نقول هذا إذا ورد بال. ممكن يدخل في الحكم العقلي الظني. جميل والله مثالك سيدي. فنقدم هنا نقدم النقل. مثال ذلك. يعني أحدهم اعترض دكتور في الجامعة اعترض على الرواية أن سيدنا سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام قال لأطوفن ليلة بمئة امرأة تسعة وتسعين وكل يأتي بمجاهد، تعرفون الرواية، ولم يقل إن شاء الله. نعم. فالآن اعترض ذاك الشخص وقال يعني مستحيل أنه يمر على 99 مرة في الليلة الواحدة. فأنكر هذا بناء على أنه ممتنع عادة. نحن نقول طب فليكن خارقا للعادة، هو نبي يعني، هو يكون الله تعالى قواه يعني. خارق العادة هو. يعني هذا ممكن ندخله في الحكم العقل الظني. نعم. أنه هناك مقدمة ظنية أنه هو بشر سيدنا سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، فله أحكام البشر. قال أما الفصل الأول ففي بيان قضاء العقل بما جاء به الشرع من الحشر والنشر وعذاب القبر والصراط والميزان. أما ال... نعم. ممكن نقول يعني كذلك في النفس هذا الباب يعني الذي ورد عن الحولية أو عن بعض الصحابة أنهم كانوا يختمون القرآن في ليلة واحدة. جميل. وكذلك يصلون ألف ركعة. نعم. نعم. نعم. البركة في الوقت، إنه وقته من هذا. صح. بارك الله فيك. ابن الكاتب الصوفي كان يختم سبع ختمات في اليوم. من؟ ابن الكاتب الصوفي. سبحان الله. لا إله إلا الله. من سمع منه سبع ختمات في اليوم. يا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله. نعم. ويعني. الثاني غير جائز. لكن نحن لا نعرف هل هو جائز أم لا، كيف نحكم على غير جائز؟ ما فهمت. إذا الأول جائز على الله تعالى والثاني غير جائز. الثاني مستحيل أخذ. غير محكوم بالجواز. ليس ما في نفسه عنه ممتنع. لأنه لم يحكم بشيء فيه. صح؟ غير جائز. أنا فهمت لكن يمكن أن أعيد هذا. بين قوله لا أدري أنه محال أم جائز بينما. آه نعم هو هذا كان ظاهر الكلام يعني، لكن نعم العبارة تظهر أصعب. لأنه غير جائز أنه لم يحكم عليه بالجواز، لكن استعمال الإمام لهذه العبارة هكذا. الأول معرفة سبحان الله. لأنه نعرفه بأنه جائز، والثاني عدم معرفة بالإحالة. بس عندما قال والثاني غير جائز فهو يعني العبارة في هذا الإشكال. أنا وافق يعني الإشكال. سبحان الله. حضروني شيء. الثاني غير جائز. يعني عدم المعرفة بالجواز. عدم المعرفة. هو هذه المشكلة يعني بحاجة إلى تأول. يعني لا يوجد استحالة إذا هو جائز. نعم. الله أعلم. لا يوجد استحالة لا يعني أنه جائز. لا يوجد دليل على الامتناع. يعني هل نقول هكذا يعني؟ عدم الدليل لا يعني عدم المدلول، صح؟ فقد لا تجد دليلا على الامتناع وهو ممتنع. صح؟ لكن ما دام لا يوجد دليل لا يجوز لي أن أقول إنه جائز بالضبط يعني. وهذه كذلك المسألة مهمة يعني. ووجدت مثلا مرة ابن تيمية يغالط بمثل هذه المغالطة، يقول والله أنتم تقولون إن شيئا ما ممكن لأنكم لا تعلمون دليل امتناعه، هيك يعني يقول المتكلمين. كيف؟ أنتم تقولون إن شيئا ما ممكن بمعنى أنه لم يرد دليل على امتناعه مثلا أو وجوبه، فالآن هذا مغالطة منه أصلا، يعني مغالطة بمفهوم الإمكان كما غلط دكتور شاكر العرب. كلام أحسن من كلام الدكتور. قال أن الإمكان محتمل في نفسه. نعم. صحيح هو نفسه الاحتمال هو ممكن. الإمكان سوي حاجة. أنا ما ضحكتوا يعني هنا مثلا. هذا يعني أفضح له من مسألة الدولة يعني مقابل الإمكان. لا أنا شاهدت في الصحة. المشكلة إذا من لم يعرف الإمكان فالعقل لها فن. لا؟ الأحكام ثلاثة بناء على مفسرات والأقوال. بعدين كان يفسر العقل. منيح ما دخلنا بهذيك المسألة منيح. نعم. أليس يدعي أنه شيخ للشيخ سعيد؟ كيف طلعت الأمور؟ سأجب احترامه بناء على ذلك. شيخ وشيخنا. طيب. لا لله. يعني هل يمكن أن نقول والثاني غير جائز يعني عدم المعرفة بالاستحالة على الكهف؟ والثاني لم نحكم عليه بالجواز، هذا المقصود فقط. يعني حتى نخرج عن الإشكالية اللفظية، يعني عندما قرأته أنا أول مرة كانت المقابلة فأوتوماتيكلي يعني مرت معي. طيب. يعني ثم الذي قال والثاني عدم معرفة بالإحالة، يعني يقصد عدم معرفة بالإحالة ولا بالجواز. يعني فحذف ذلك. إن شاء الله لعلنا نراجعه مرة ثانية لأنه ظاهر العبارة خطأ. هل يوجد شيء يعني نقول الأصل في الأشياء الإمكان؟ لا. عقلاً لا. أبداً. إذا قلنا لا يوجد دليل على هذا ولا يوجد دليل على هذا، إذا هو ممكن على أصله. لا. أبداً. عقل نعم بالضبط. عقلاً الأمر لا يكفي. لأنه قد يكون هناك هو واجب ونحن لا ندري. من ذلك الإمام الفخر الرازي رحمه الله قال، يعني مما رد به على الدليل من قال بإمكان رؤية الله تعالى العقلي، قال إنه هل عندكم دليل على أن الله تعالى ليس متصفا بصفة لحصول هذه الصفة لا يرى مثلا، يعني على سبيل المثال، فإذ لم يرد عندك دليل على المنع لا يجوز لك أن تقول لا يجب أن يكون يرى من عقلا، صح؟ لكن إذا ورد النقل، إذا ورد النقل بشيء ثم لا يوجد على مانع عقلي فيجب أن نثبت الظن، النقل قطعا فقطعا وظنا فظنا. وكيف نفهم كلام الأخ رازي؟ هل عندكم دليل على عدم جواز رؤية الله سبحانه وتعالى؟ هل عندكم دليل على جو على جو على أن الله تعالى ليس متصفا بصفة مانعة؟ يعني هلا هو يقول فسلمنا دليلكم على أن المصحح للرؤية الوجود، كون الله تعالى مرئيا لأنه موجود، صح؟ قال سلمنا تنزلا إنه هذا مرئي لأنه موجود، البيت مرئي لأنه موجود، الحركة مرئية لأنها موجودة. طيب هو يقول سلمنا، فلماذا لا نقول إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة لأنه متصف بهذه الصفة فهو لا يرى؟ ليس هل عندكم دليل على منع هذا؟ لا دليل. فإذا استدلالكم ينقص في هذا الأمر. اليوم الآن في الجامعة فرأيت أحد الدكاترة من العلماء المتسمعين للدكتور الشرعي ودرس العلوم الثانية، لكن هو كأنه يميل شيئاً إلى الجزيمية. إلى تيمية. فقال يعني حاليا ما درس، فقلت يعني درس صور الاقتصاد، قال من في الاقتصاد ما هو الدليل؟ ذكر الامكان العقلي على الرؤيه او الامكان الرؤيه بالدليل العقلي. قلت هو مثل المراه، قال نعم. انا عجبت فيه هذا بهذا المثال. قلت يعني هذه يعني مشكله كبيره، لكن هو تفنن فيه. سبحان الله، نفع الله تعالى بالعلم. طيب سادتي، قال أما الحشر فنعني به إعادة الخلق وقد دلت عليه القواطع الشرعية، وهو ممكن بدليل الابتداء، فإن الإعادة خلق ثان فلا فرق بينه وبين الابتداء، وإنما يسمى إعادة بالإضافة إلى الابتداء السابق، والقادر على الإنشاء والابتداء قادر على الإعادة، وهو المعني بقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. في هذا المسألة علينا أن نثبت بجواز ذات الأمر على ممكن أن يثبت بعدم الجواز لا، بل علينا أن نثبت جواز ذلك عقلا، ولكن هو الأصل جواز بالعقل مثلا، يعني لازم نثبت عدم الجواز. لا لا، ليس أن الأصل الجواز وعدمه، إذا لم يرد الدليل فلا نقدر. الآن ما دليلنا على جواز الإحياء مرة أخرى؟ أن الله على كل شيء قدير. نعم، صح؟ نعم، الدليل العقلي لأنه لا يمنع أن خلق مرة ثانية، العقل لا يمنع. نعم نعم، لا لا، الأمر هكذا سيدي، أنه أولا هل هو يمكن عقلا أن يعود كما كان؟ نعم. وثانيا هل الله تعالى قادر على كل ممكن؟ أولا يجب أن تثبت لي أنه ممكن في ذاته، وثانيا أنه ممكن لله تعالى. فأنت أثبت أنه ممكن لذاته، ثم بدليل آخر أن الله على كل شيء قدير. أنا أقول في إثبات أنه ممكن في ذاته، ليس عليهم أن يثبت أنه غير ممكن في ذاته، لأنه بديهي أنه ممكن في ذاته مثلا. لا ليس بديهي، ولكن الأصل عن أنت تدعي شيئا الأصل عدم وجوده، عليك إثباته. أنت المدعي هنا يعني. يعني الذي أنا سألته هل يوجد أصل في الأشياء؟ إذا لم يرد دليل عقلي فيجب أن ننظر فيه. إذا أردت أن تثبت أن شيئا ما ممكن فلا بد من دليل عقلي على الإمكان. إذا لم يوجد دليل لا تستطيع أن تحكم بأي شيء، لا واجب ولا ممكن ولا ممتنع. مثل إثبات الخالق، يعني الإنسان يعني قد يكون غافلا عن وجود الخالق، فأنت تثبته وتدعي أنه موجود، فعليك إثباته أولا مع كونه في ذاته ممكن. فالآن نفس الشيء، أن تقول الإعادة، الإعادة شيء ما ثبوتي، يعني أنه يمكن أن يكون أو لا يمكن أن يكون، فعلينا الدليل. أنا أقول مثلا في المسائل التي ثبت بالنقل أنه مثلا سيكون الحشر مثلا، علينا أن يثبت حتى بدليل العقل أنه جائز أم على المنكر مثلا؟ لا، بل يجب أن نثبت نحن أنه جائز، وطريق ذلك بأن نقول والله هذا الجسد فيه هذه الذرات يمكن أن تتفرق، ويمكن عقلا أن تجتمع مرة أخرى كما أنه حصل مرة أولى، صح؟ هذا دليل على الإمكان العقلي، حصوله مرة يجيز حصوله مرة ثانية. بس شيخ، الذي ثبت بالنقل يكفينا أن نثبته بالعقل بجوازه بالعقل، يكفينا؟ نعم طبعا. طيب، والقادر على الإنشاء والابتداء قادر على الإعادة، وهو المعني بقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهنا من هنا عندي جهتان، الأولى أن الممكن في ذاته أن الذي يحصل مرة فهو يمكن أن يحصل مرة أخرى، صح؟ هذا إمكاني في ذاته، وكل ممكن في ذاته ممكن لله تعالى، بهذا الترتيب يعني نصل إلى هذه النتيجة. قال فإن قيل فماذا تقولون، أتعدم الجواهر والأعراض ثم يعادان جميعا، أو تعدم الأعراض دون الجواهر وإنما تعاد الأعراض؟ قلنا كل ذلك ممكن، وليس في الشرع دليل قاطع على تعيين أحد هذه الممكنات. وأحد الوجهين أن تنعدم الأعراض ويبقى جسم الإنسان متصورا بصورة التراب مثلا، فتكون قد زالت منه الحياة واللون والرطوبة والتركيب والهيئة وجملة من الأعراض، ويكون معنى إعادتها أن تعاد إليها تلك الأعراض بعينها، أو تعاد إليها أمثالها، لاحظوا أمثال تلك الأعراض، فإن العرض عندنا لا يبقى. ومسألة إعادة الأعراض يعني فيها خلاف، أنه هل هذا ممكن أو لا. قال والحياة عرض، والموجود في كل ساعة عرض آخر، والإنسان هو ذلك الإنسان باعتبار جسمه، فإنه واحد لا باعتبار عرضه. والموجود في كل ساعة عرض آخر، والموجود يعني ماذا؟ الموجود من الحياة ليس كل موجود بمكان الزوال. لا لا، هو يتكلم الآن على الأعراض هذه، يعني الإنسان هو ذلك الإنسان باعتبار جسمي. شو جسم؟ جسم عارف. جسم. الأنا. أنا. نعم. هذا الأنا هو الجسم. من أنكر الكون النفس مجردة مثلا أو أن حقيقة الأنا هو الروح للجسد، فمن حقيقة الأنا أنني أنا هذا الجسم. لأن البعض قال الذي أسميه الأنا ليس إلا الروح، ثم الروح إما أنها مجردة أو غير مجردة. حتى على القولين أن الأنا ليس الجسم. طيب يرحمكم الله. قال فإن كل عرض يتجدد هو غير الآخر، فليس من شرط الإعادة فرض إعادة العرض. فلنتخلص من أصل هذه المسألة، أنه هل من من البعث أن تعود بنفس أعراضك في الدنيا؟ لا يلزم، لأن الذي أسميه أنا ليس من حقيقته أن يكون هذا العرض معين لي. عندما أقول أنا أشير إلى ماذا؟ لا أعلم، يعني هو صدقا الخلاف حاصل، أنه هل أنا أقصد الروح أو أقصد هذا الجسد أو أقصد اجتماعهما معا. بل قال البعض الإنسان هو اجتماع الروح والجسد معا. لو قلنا أنا مثلا، أنا مثلا معناه هويه، هويتي. نعم هويتي مثلا، وهويتي تدخل في الأعراض والجسم. إذن هناك شيء أصيل وشيء متغير. عندما أقول أنا إذن يدخل في مثلا الأعراض. هذا مشترك. ماذا؟ ما تفضل. لماذا؟ لأنه متغير مشترك يعني. مما به الاشتراك. لا يعني إطلاقه أنا. مشكلة هذه. لا ليس لهذه الدرجة. على الأقل فلنقول الأنا هو الثابت، هو الشيء الثابت في الذي لا يتبدل. ويقول مشترك لف أنا. هذه ستكون مشكلة يعني. لا نريد هذه المشكلة. هناك شيء ثابت. لا أحمر. بعض أجزاء البدن مثلا، الجمل يبقى والأعراض تنادي. نقول هيك. نعم هذا أحد الأمور. الجمل قائم بدون الأعراض، يعني هو قائم بعرض آخر. نعم بعرض آخر. نعم نعم. أو أن يتفتت الإنسان إلى التراب، فالآن كل أعراض التي تكون للبشر ليست حاصلة، فالبشر فان. صح. البقى التراب. فالآن ليس هناك بشر أصلا في هذه الحال، ليس هناك بشر. طيب عندما يموت الإنسان لا نقول هذا فلان، يعني لا جسدي، لا نقول أنت هذا فلان، لا نقول هذا فلان، يعني هو كان بالجسم، كان هو هذا. على القول إن الروح هي الإنسان ليس أن الجسد، لكن الأصل إنه خلاف هذا، لأنه في كثير من هذا إنه فلان في القبر، فلان كذا وكذا. يعني حتى هذا القول يعني فيه هذا، يعني في هذا الإشكال، إلا أن قلنا أنه حتى في الموت الإنسان تبقى روحه في جسده. نحن لا نقول هذا فلان، نحن نقول هذا جسد فلان. هذا جسد فلان. تفرق الجسد ليس كذلك؟ لا نحن نقول هذا جسد فلان يعني عند موته، لكن الأمر الروح تفارق الجسد، إنها تفتح، إما لا تفتح لهم أبواب السماء المشركون عفان الله أجمعين. صح. إنه ينادى إنه هذا تفتح له أبواب السماء ولا تفتح في الحديث الشريف. لكن الروح ترجع إلى الجسد وتبقى في الجسد في القبر. صح. نعم. إلا الشهداء. نعم. طيب الشهداء لهم هذه الخصوصية. أرواح الأبرار تكون في عليين، وأرواح الفجار في سجين. الكتاب. لا الكتاب أسماءهم مذكورة في الكتاب، ليس أن أرواحهم. بعض الكتب، في بعض الكتب الفقهاء ينصون أنهم الأرواح كتاب مرقوم. كيف يكونون في كتاب مرقوم؟ من أبرار في عليين. كتاب مرقوم. إن الأبرار في عليين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لا في. ما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده. يشهده المقربون. كتاب مرقوم. ما أدراك ما عليون، عليون هو كتاب مرقوم. إن الأبرار في كتاب مرقوم يعني. فلا بد من تقدير أنهم مكتوبون، كما أنك تقول كلام الله في المصحف. لكن الدميات يعني نصف يعني أن هناك أرواح مطلقة ما يقال الأولياء وهكذا وأهل الديوان ومش عارف بجبل معين مفوضون في العالم أجواف طيور سوداء يعرضون على النار عفان الله أو هذا الفرعون هذا مما يتصور يعني هذا وردت به بعض الروايات لكن الآن هل أقول يعني لاحظ أنت هنا تقول سيدي أرواح الكفار هل أقول الكفار في أجساد الطيور في حواصل الطيور أرواحهم كذلك الشهداء هل الشهداء يكونون في الطير بل أرواحهم والمسمى بالشيء بالإنسان هو مجموع الجسد والروح معناها أني أذكر هذا الحكم السيدي يختلف عن عموم الناس في هذه التسميات لا لا بل نفس الشيء حتى الشهيد لا يقال الشهيد في حاصل الطير نعم بل روحه الجثة هي التي تشار هي التي تقصد عند الشهادة ليس الجثة وحدها بل مجموع الأمرين والله أعلم إذا كان المجموع مشار إليه إذا فارق أحدهم الآخر هل يشار إليه؟ يبطل للإنسان نعم يبطل الحياة للإنسان مثلا فالميت شهاد الشهيد مثلا قلت هذا زيد كل مختلف لأنه كان مركبا من الروح والجسد والروح فارقته نعم لكنهم أحياء من هذا النص كذلك فأرواحهم تعود إليه سنبقى يعني نعم نعم لهم حياة لك فنحن نقول هو له حياة فهذا الجسد حي فإذا هو نعم نشير نقول هذا زيد يعني أنا لا أستطيع أن أزداد بهذا نتوقف هنا الله يرضى عنكم هذه المسألة يعني اللهم ارحمنا أجمعين يا رب حسن ختامنا يا رب يقول أفضل أقرب شيء أفضل شيء عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نصلي عليه أن نسلم عليه ويرد بدون مباشرة بدون وسيلة إلينا أن نحيي في قبره صلى الله عليه وسلم نعم طيب قال وإنما ذكرنا هذا لمصير بعض الأصحاب إلى استحالة إعادة الأعراض وذلك باطل ولكن القول في إبطاله يطول ولا حاجة إليه في غرضنا هذا يعني هذه المسألة كلها ليست مما نحتاج إلى بحثه طيب هكذا هو يعني يقول والمسألة يعني قال بعض العلماء الإمام الأشعري قال بجواز إعادة الأعراض كما أذكر رحم الله ورضي عنه قال والوجه الآخر أن تعدم الأجسام أيضا ثم تعاد الأجسام بأن تخترع مرة ثانية فإن قيل فبما يتميز المعاد عن مثل الأول وما معنى قولكم إن المعاد فبما يتميز المعاد عن مثل الأول وما معنى قولكم إن المعاد هو عين الأول ولم يبقى للمعدوم عين حتى تعاد الأمر هكذا أنني إذا رسمت دائرة هنا ثم مسحتها ورسمت دائرة مثلها تماما فهل هو نفسه أو غيره نحن سنقول غيره لأنك رأيتني خططت صح لكن الآن لو قلنا إن الله تعالى خلق جوهرا فردا في هذه النقطة ثم أعدمه ثم خلق جوهرا فردا في هذه النقطة الجوهر الفردة متماثلة على قول بعض العلماء صح ليس بينها أي فرق أبدا فما الفرق بين أن تقول أعاد الأول أو خلق غيره لا الجوهر الفرد المتعين هذا الثاني غير الأول لكن الزمان ليس أمرا في هوية الجوهر أليس يتميز في التعين الجوهر هو يقول لك يعيد التعين عينه كيف نعم نعم هو يقول هو الأول بماذا تميز الثاني عن الأول لماذا قلت لي إنه غيره يعني لأن من عدم الأول غير موجود كيف الجسم يتفرق هل ينعدم تماما لا نحن نتكلم على مسألة الإعدام لا طيب أخواني نقول لي هل يجوز لله تعالى أن يعدم العرض ثم ينشئه هو نفسه هذا والآن على الجوهر حتى الجوهر حتى الجوهر طيب نكمل واضح السؤال صح هذا الإشكال وهذا إيراد للفلاسفة على القائلين بالحشر قال قلنا المعدوم منقسم في علم الله تعالى إلى ما سبق له وجود وإلى ما لم يسبق له وجود كما أن العدم في الأزل انقسم إلى ما سيكون له وجود وما إلى وإلى ما علم الله تعالى أنه لا يوجد. فهذا الانقسام في علم الله تعالى لا سبيل إلى إنكاره، فالعلم شامل والقدرة واسعة. فمعنى الإعادة أن يبدل بالوجود العدم الذي سبق له الوجود، ومعنى المثل أن يخترع الوجود لعدم لم يسبق له وجود. فهذا معنى الإعادة، يعني أن يخلق الله سبحانه وتعالى شيئا سبق له وجود، أو يخلق شيئا لم يسبق له وجود. هذا هو الفرق بين الأمرين فقط، يعني الأمر بهذا الاعتبار. بعد إعادة مثلا أنا مثلا بعد الإنعدام سأكون مثلا ابنا لفلان كما كان قبل الإنعدام، وأبا لفلان وكان شيء نعم هذا ممكن معناه إعادة. لكن أين المسألة سيدي؟ المسألة أن يقال طيب زيد موجود هنا، طيب نعلم أنه غضوب، نعلم أنه سريع الحفظ، نعلم أن شعره أحمر، طيب كل موصف نعلم صفاته. فالآن أعدم ثم أرجع هذا، فلماذا لا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد خلق غيره بصفاته عينها؟ لأن مثلا هو مثلا حزن أبوه مثلا على انعدام ولده مثلا زيد، ومثلا وأولاده مثلا وبكي، ثم عاده كان نفس زيد نفس بنفس العمل بنفس نعم. يعني عندي معلش سين متصف بصفات 1 2 3 طيب. فالآن فلنقل أمرا ما، هل لله تعالى أن يخلق صاد مساويا لسين بكل شيء تماما إلا فقط أنه هذا يجلس هنا وهذا يجلس هنا؟ نعم جائز. ممتاز. فهل لله تعالى أن يعدم سين في نفس اللحظة التي أو يعني في إعدام سين يخلق صاد في مكان سين؟ ممتاز. فبأي وجه نميز سين عن صاد؟ لا نميز لو كان نفسه. طيب فإذا لا فرق بين أن تقول هو معاد أو أن تقول هو غيره، لا دليل لك على ذلك، بل الأصل أنه انعدمت هويته تماما بهذا الأمر. الله سبحانه وتعالى يعرفه أهو إعادة أم هو مثلا، ما هو بناء على ماذا؟ هو أعدم تماما صح؟ نعم. مدام أعدم تماما إذا لم يبقى له هوية، لأن نحن عندنا المعدوم ليس بشيء صح؟ نعم. المعدوم ليس بشيء بخلاف المعتدل يعني في ذلك. فالآن في حال عدمك لم تكن شيئا. طيب علاقة كل علاقة مع الله. طيب قال ومهما قدر الجسم باقيا ورد الأمر إلى تجديد أعراض تماثل الأول حصل تصديق الشرع ووقع الخلاص عن إشكال الإعادة وتمييز المعاد عن المثل. فالآن نحن عندنا من المشكلات في يعني في هذا الأمر مسألة أن تقول إن الله تعالى يعدم كل شيء ثم يرجعه. طيب فالآن نحن نقول هل هناك دليل نقلي قطعي على أن الله تعالى يعدم كل شيء؟ لا، قوله تعالى كل من عليها فان، من تفيد صح، وعلى الأرض صح صح على الأرض. قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني حتى وجهه بمعنى الملك مثلا أو غير ذلك، أو كل شيء هالك بالفعل، أو كل شيء ناقص بالفعل، أو كل شيء سيموت، لأن الهلاك لا يعني الفناء اللي بالاصطلاح الذي عندنا الذي هو العدم المحض صح؟ نعم سيدي ماذا قلتم؟ نحن لماذا نقول أنه لا يوجد دليل صريح على إعدام كل شيء؟ ما هو الدليل القطعي في ذلك نقلي؟ كل شيء هالك. ما هو الآن الهلاك من هو العذاب أو الموت أو يعني تخرب البنية، هذا هو الهلاك أصلا. هذا نعم عن سيدنا يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، عندما قال مؤمن آل فرعون. فالهلاك لا يستلزم الفناء، الفناء بمعنى العدم اللي هو العدم المحض بحسب اصطلاحنا. لكن هل في الخلاف مع الفلاسفة، الفلاسفة ينكرون البعث والحشر لقولهم بامتناع هذا الأمر. فنحن الآن نتجاوز هذا الأمر كله بأن نقول سلمنا أن الإنسان لا ينعدم بكله، بل هو تخرب بنيته، يحصل له أمر ما، ثم ترجع أعراضه إليه أو أعراض مماثلة لأعراضه ويبقى هو هو. كأنك الآن أنت يخلق فيك الحياة، اللهم توفنا مسلمين ولحقنا بالصالحين، يتوفانا الله تعالى، تخرج من الحياة أو ينعدم هذا العرض المعين ثم يرجع إلينا هذا العرض. ولكن ليس الخلاف بين المسلمين أن الأشياء، هناك أقوال، قول بإعدام كل شيء مطلقا وقول بهذا الأمر، وهذا القول يعني هو الأقرب للنصوص، لأن الإنسان يولد ينبت صح في يوم القيامة في ما في السيل، نعم، هذا في البعث من القبور وغير ذلك يعني من النصوص الشريفة، والله أعلم. طيب، فالآن الإمام في الفقرة هذه قال يعني قبل قوله ومهما قدر الجسم باقيا، قبله هو يتكلم على التفريق بين الإعادة والابتداء بالخلق. لأن هذا قول، لأن نحن لنا نتخلص من هذا القول أو من بيانه وشرحه أصلا بأن نأتي إلى الثاني، لكن القول أصلا لاحظ يرجعه إلى علم الله تعالى بهذا الأمر كما تفضل سيدي محمود، صح؟ فالله تعالى عالم بأن هذا إنشاء أو إعادة، فلذلك يعني لنا أن نفرق من هذا الأمر أن الله تعالى مريد لجعل هذا إعادة أو إنشاء يعني. وهذا الجواب طبعا يعني سيرد عليه سؤال، صح؟ بأنه في الأمر في ذاته ليس له هوية، فإرجاعه سيكون فيه هذا الأمر طبعا يعني. والمسألة مناقشا فيها كثيرا. نحن على الأقل أن نقول إن يعني قد يقول قائل إن الله تعالى ينقل العبد في الزمان يعني من نقطة معينة إلى نقطة معينة ويكون فانيا بينهما، فهو يكون باقي يعني سيبقى هو مع فنائه في زمان المتوسط، قد يقال يعني هذا، لكن حتى هذا يعني فيه بعض. المسألة هو هذا، هل يمكن إعادة الهوية بعد فنائه؟ نعم، هذه أو هي هوية موافقة لها، لأن الإنسان مجموعة من الكليات والمشخصات، وهناك التعين، هذا التعين فقط هو الذي يبقى والباقي كله كليات، صح؟ فإذا أنت قلت لي هذا فني ثم رجع، طب هل رجع عينه؟ طب هذا فني. يلا طيب. قال وقد أطنبنا في هذه المسألة في كتاب التهافت وسلكنا في إبطال مذهبهم تقدير بقاء النفس التي هي غير متحيزة عندهم وتقدير عودة تدبيرها إلى البدن، سواء كان ذلك البدن هو عين جسم الإنسان أو غيره، وذلك إلزام لا يوافق ما نعتقده. سواء نعم بس يجوز بالنصب، صح؟ يجوز. هنا سيكون حال، صح؟ ولا أنا مخطئ؟ الله أعلم. حال ليس الرفع سواء كان، لا يجوز هيك وهيك أنا أذكر تدبير البدني سواء. طيب، وذلك إلزام لا يوافق ما نعتقده، يعني هو إلزام للفلاسفة، نحن من حيث أننا مسلمون لا نقول بهذه الطريقة. قال فإن ذلك الكتاب مصنف لإبطال مذهبهم لا لإثبات المذهب الحق، ولكنهم لما قدروا أن الإنسان هو ما هو باعتبار نفسه، وأن اشتغاله بتدبير البدن كالعارض له والبدن آلة له، ألزمناهم بعد اعتقادهم بقاء النفس وجوب التصديق بالإعادة. يعني حتى على قولكم أيها الفلاسفة لا بد من أن تصدقوا بجواز الإعادة، صح؟ إن هذا ممكن عقلا حتى على قولكم، وذلك برجوع النفس إلى تدبير بدن من الأبدان. ألستم تقولون إذن بالتناسخ أيها المسلمون؟ الآن التناسخ نفسه أليس ممكنا عقلا؟ نعم، لكنه غير واقع فقط. فلله تعالى أن يعيد أبداننا أنفسها إلينا، أو أن يخلق أبدانا جديدة لنا، أو أن ينقلنا إلى أبدان خرجت منها نفوسها. نعم، فقط سبعة مش إلى الأبد. هو هم يقولون بالسبع، الآن بعد السبع ماذا يصير؟ يتجرد، يتحد بالإله. أيوه. استطعنا عندهم بالنقل نعم. تسعة أنا أذكر. اختلفت الرواية. تاريخ ماذا؟ تاريخ الشمسية. إيه. السبعة تاريخ والشهر 7 2007 فوجد الزواج كثير جدا في هذا الاسم. يعني تفاؤلا نكون في سبعة الحياة الذي يأتي بعدها نكون مع بعض. الأخير بدأ يطلق يعني. مطلق في سبعة. يا لطيف. طيب. قال والنظر الآن في تحقيق هذا الفصل ينجر إلى البحث عن الروح والنفس والحياة وحقائقها، ولا تحتمل المعتقدات التغلغل إلى هذه الغايات في المعقولات. فما ذكرناه كاف في بيان الاقتصاد في الاعتقاد للتصديق بما جاء به الشرع. وأما عذاب القبر فقد دل عليه قواطع الشرع، إذ تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم الاستعاذة منه في الأدعية، واشتهر قوله صلى الله عليه وسلم عند المرور بقبرين إنهما لا يعذبان، ودل عليه قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. إذن إمام الغزالي أكد يدعي التواتر مع نعم نعم رضي الله عنه. سبحان الله تذكرت. قال وهو ممكن فيجب التصديق به، ووجه إمكانه ظاهر، وإنما تنكره المعتزلة من حيث يقولون الحق أن المعتزلة لا ينكرون عذاب القبر. أحد المعتزلة ونسيت من هو ثم ترك مذهبهم. نعم بارك الله فيك. بارك الله فيك. سبحان الله توقعت. ثم يعني كان القاضي عبد الجبار قال ضرار الذي فقط ضرار الذي قاله ثم ترك الاعتزال. والله أعلم. وترك الاعتزال يعني مذموم عند المعتزلة كذلك. لا لا أذكر الله. ويمكن عذاب القبر. طيب. قال وإنما تنكره المعتزلة من حيث يقولون إن نرى شخص الميت مشاهدة وهو غير معذب، وإن الميت ربما الميت أفضل، وإن الميت ربما تفترسه السباع وتأكله، وهذا هوس. فإن أما مشاهدة الشخص فهو مشاهدة لظاهر الجسم، والمدرك للعذاب جزء من القلب أو من الباطن كيف كان، وليس من ضرورة العذاب ظهور حركة في ظاهر البدن، بل الناظر إلى ظاهر النائم لا يشاهد ما يدركه النائم من اللذة عند الاحتلام ومن الألم عند تخيل الضرب وغيره. ولو انتبه النائم وأخبر عن مشاهداته وآلامه ولذاته من لم يجر له عهد بالنوم لبادر إلى الإنكار اغترارا بسكون ظاهر جسمه في مشاهدته إنكار المعتزلة لعذاب القبر. فالباب واحد صح؟ هذا المثال الذي ذكر في شرح العقائد السلفية لا أذكر. هذا مرة لا أذكر الله. الآن من نفس الباب مسألة انقلاب العذاب عذوبة كذلك، أنه يعني الشيخ ابن عربي في الفتوحات يمثل بالنائم على أنه إذا رأيت المعذبة في جهنم عافانا الله أجمعين يا لطيف، فإذا رأيت ظاهره قلت معذب، وإذا رأيت باطنه قلت منعم. كالنائم، شخص نائم مريض مكلوم مجروح حالته مزرية لكنه نائم ويحلم بأنه ملك أو كذا، فمن ظاهره معذب من باطنه منعم. مثل يعني واحد غني عندما يكون في سيارة فخمة الذي يعني هو مريض، يعني الغني مريض، عندما واحد ينظر من خارج وأنه يعني منعم. نعم بالضبط، هذا ممكن. عفان الله يا لطيف. نعم خيال واسع عندهم هو يعني طبعا هذا ذكاء، ذكاء خيالي يعني، هذه عبقرية حتى. يعني أقوال هو يعني رائع جدا. نعم. يعني حتى في الرقائق. نعم. حتى في وحدة الوجود، يعني وحدة الوجود نفسها أمر لذيذ، يعني ليست قبيحة، هي نفس شيء تحبه النفس. يعني جرب لكن احذر أن تضل، يعني عفان الله. ظاهره يعني نمر جميل. أنا قرأت بعض أقواله يعني يستحق أن يقال يا الله. نعم نعم نعم نعم. كتاباته حقا عالية، يعني جميلة ومحبوبة. في ناس يشاغبون في الصف مختبئين وراء الشاشة. خلاص انزلها مرة قادمة. طيب الله يرضى عنكم. قال وأما الذي تأكله السباع فغاية ما في الباب أن يكون بطن السبع قبرا، وإعادة الحياة إلى جزء يدرك العذاب ممكن، فما كل متألم يدرك الألم من جميع بدنه. في أثناء كونه في قبره، في بطنه مباشرة بعد الموت يقال أنه يأتي ملكان. ممكن. نعم في الرواية أنه يقعد في القبر صح؟ نعم. لكنه يبقى جسده كما هو، فكأن الروح شيء متحيز، وهذا الروح ربما له شكلي أو صورتي لكنه في بعد آخر مثلا، فهذا الذي يقوم ويقعد كذا، مثل ما في توم وجيري لما يموت تطلع روح من جسده إلى نفس الشكل لكن شفاف في مدوع. أيوة هالة. هالة هاي. فهذا ممكن يعني أن تكون الروح من هذا الباب يعني. وسبحان الله، هل يمكن أن تتألم من رجلك مع أنه ليس هناك شيء في رجلك؟ عفان الله يا لطيف. نعم يمكن. كيف لا يجب شيء تتألم برجلي وليس هذا الرجل؟ وأنا أتألم من رجلي مع أن رجلي أصلا ليس فيها أي شيء، هي طبيعية تماما. ممكن طبعا من العصب صح، اضرب العصب هنا ستؤلمك رجلك، وهذه يعني تجربة كثير من يعني السحر عندما يصاب صح السحر عندما يذهب للعملية للفحص وكذا يكون خاليا. نعم لكن الأمر عفان الله يا لطيف، إن شاء الله ما تشوفوا عرق الناس اللي صار معي من هذا الباب. سبحان الله يضغط على العصب من هنا، يعني من الفقرات يضغط على العصب فتحس بالألم بكل الرجل. طبعا يعني لو حتى لو أخذت المخدر أو كذا لا يفيدك، تبارك الله سبحان الله كيف الإنسان. فهذا هذا قال بالتجربة، أنا أعلمه بالتجربة إنه يعني لا يكون أي مدخلية سبحان الله في هذا. فهذا فالإنسان لو كان رجله مقطوعة أصلا فيمكن أن يجعل فيه الألم كأن له رجلا. يا لطيف والله يعني الحمد لله دائما، يا رب ما نشوفه أبدا يعني ولا المسلمين، يعني لأنه عذاب. يا لطيف تلهم المفاصل والقوار عفان الله أجمعين رحمة الله أجمعين. قال وأما سؤال منكر ونكير فحق، والتصديق به واجب لورود الشرع به وإمكانه، فإن ذلك لا يستدعي منهما إلا تفهيما بصوت أو بغير صوت، ولا يستدعي منه إلا فهما، ولا يستدعي الفهم إلا حياة، والإنسان لا يفهم بجميع بدنه بل بجزء من باطن قلبه، وإحياء جزء يرحمكم الله وإحياء جزء يف يفهم السؤال ويجيب ممكن مقدور عليه. فيبقى قول القائل إنا نرى الميت إنا نرى الميت ولا نشاهد منكرا ونكيرا ولا نسمع صوتهما في السؤال ولا صوت الميت في الجواب، فهذا يلزم منه أن ينكر مشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام وسماعه كلامه وسماع جبريل جوابه، ولا يستطيع مصدق بالشرع أن ينكر ذلك، إذ ليس فيه إلا أن الله تعالى خلق له سماعا لذلك الصوت ومشاهدة لذلك الشخص، ولم يخلق للحاضرين عنده ولا لعائشة رضي الله عنها وقد كانت تكون عنده حاضرة في وقت ظهور برحاء الوحي. فإنكار هذا مصدره الإلحاد وإنكار سعة القدرة، وقد فرغنا من إبطاله. شدته نعم قرأتها صح نعم قال شدته عندي بركات الوحي نعم عندي بركات الوحي نعم يعني هو كان صاحب هذه النسخة يحاول أن يعد يحاول أن يجتهد في تصحيح ما يستصعبه. نعم. هو جميل يعني مجتهد جيد يعني. كل هذه الروايات يعني سيدنا عمر سأل ليس المكرمة كسيدنا عمر سيدنا عمر ماذا؟ سيدنا عمر عندما توفي هو سأل المكرمة كيف يعني؟ هذه الرواية أصل فقط يعني القضية. هي ليست الرواية هكذا، الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر عن منكر ونكير، فسأله سيدنا عمر رضي الله عنه قال هل أكون أنا كما أنا ولا فقط يعني أكون في حالي ضعف وكذا، قال تكون أنت كما أنت، فقال سأكفيكهما أو يعني أو كما قال يعني قال إذا ما دمت أنا فيجيني شخصين بدهم يسألوني أنا بقدر أجاوبهم، أنا مش ضعيف عشان أخاف منهم مثلا رضي الله عنه. هذا أذكر يعني في صحيح الرواية صح؟ لا ما ربكم هذه هو عند النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول هذا، فسيدنا عمر يقول هل أنا سأكون يعني سأبقى أنا هيك أنا متذكر الرواية وأذكر أنها صحيحة يعني، فيقول نعم تكون يعني كما أنت أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيقول فأكفيكهما يعني خلص ايوه يعني بخوفوش يعني ان شاء الله ما دمت يعني بعقلي وبهذا ف يعني ما بخوف ان شاء الله. عمر كان يعرف عن الهويه اذا كنت انا نعم انا يعني يعني كان هو ان ابقى في قوتي وكذا يعني ناسي والله الروايه جميله يعني. طيب طيب الآن إذن الذي ينكر هذا مع وقوعه مع النبي صلى الله عليه وسلم تسليما فهو حقا يعني منكر لقدرة الله تعالى على ذلك، لأن لاحظ هو عندي مرتبتان، المرتبة الأولى إمكانه في ذاته والمرتبة الثانية إمكانه لله تعالى، فهو ثبت إمكانه في ذاته في مثل ما حصل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فبالضرورة إذا أنكره فهو منكر لقدرة الله تعالى وهذا كفر. قال ويلزم منه أيضا إنكار ما يشاهده النائم ويسمعه من الأصوات الهائلة المزعجة، ولولا التجربة لبادر إلى إنكار كل من سمع من النائم حكاية أحواله. لو أن أحدنا لا يحلم أصلا وسمع أول مرة يسمعني وأنا أقول له وأنا نائم كذا وكذا سينكر جدا صح، لكن لو سمع سبعة كل واحد منهم أنا كنت نائما وسمعت كذا كذا بالتواتر يصل إليه صح؟ يعني قد يصل إليه ذلك بوقت، مثل من ولد أعمى فبالتواتر يفهم أن هناك شيء اسمه لون صح؟ يدرك أن والله في لون أخضر غير الأحمر وهكذا. قال فتعسا لمن ضاقت حوصلته عن تقدير اتساع القدرة لهذه الأمور المستحقرة بالإضافة إلى خلق السماوات والأرض وما بينهما مع ما فيهما من العجائب، والسبب الذي ينفر طباع أهل الضلال عن التصديق بهذه الأمور بعينه منفر عن التصديق بخلق الإنسان منفر عن التصديق بخلق الإنسان من نطفة قذرة مع ما فيه من العجائب والآيات، لولا أن المشاهدة تضطره إلى التصديق بذلك. فإذا ما لا برهان على إحالته لا ينبغي أن ينكر بمجرد الاستبعاد. هذا قانون عقلي صح؟ نعم. هل يمكن لأحد أن يتحكم برؤيا بالأحلام؟ استمرار في رؤية الشيخ شخص قريب أو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك طريقة مثلا يكتسب يعني يحصل على هذه الرؤية. والله أعلم أن هذا ممكن عادة. ممكن. لأنه الإمام فخر الرازي في كتاب الفراسة قال يعني قصة أحدهم حكيم جاء إلى الملك وقال يعني لا أذكر القصة فيقول للملك أنت الليلة ستحلم بهذه الجوهرة فالآن في اليوم الثاني الملك قال نعم أنا حلمت بهذه الجوهرة فكيف عرفت كيف توقعت في هذا الأمر فقال له لأنه الأمر ببساطة أنا نبهتك عليها وقلت لك ستحلم بها فبقيت تفكر فيها طول الليل قبل أن تنام فبقي ذهنك مشتغل بها فحلمت بها فمن هذا الباب يعني وهذا ممكن الشيء الذي تكثر الفكر فيه يعني نعم ممكن نعم هذا محتوى كنت أدرس شمال المحمدية الترمذي في الهند فالشيخ كان يشرح قال لنا يعني أكثر مرات كان عندما يشرح قال كثير من الطلبة يرون النبي صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله عليه سبحان الله الذي يعني يتفكر فيه و طبعا صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير تسمحني بس ثاني قال وأما الميزان فهو أيضا حق وقد دل عليه قواطع السمع وهو ممكن فوجب التصديق به فإن قيل كيف توزن الأعمال وهي أعراض قد انعدمت والمعدوم لا يوزن وقد وإن قدرت إعادتها وخلقها في جسم الميزان كان محالا لاستحالة إعادة الأعراض ثم كيف تخلق حركة يد الإنسان وهي طاعة في جسم الميزان أي تحرك بها الميزان فيكون ذلك حركة الميزان لا حركة يد الإنسان أو لا يتحرك فتكون الحركة قد قامت بجسم ليس هو متحركا بها وهو محال ثم إن تحرك فيتفاوت ميل الميزان بقدر طول الحركات وكثرتها لا بقدر مراتب الأجور فرب حركة بجزء يزيد إثمها على حركة جميع البدن فراسخ فهذا محال فنقول قد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال توزن صحائف الأعمال فإن الكرام الكاتبين يكتبون الأعمال في صحائف هي أجسام فإذا وضعت في الميزان خلق الله عز وجل في كفتها ميلا بقدر رتبة الطاعات وهو على ما يشاء قدير حتى نخرج عن أصل مسألة أن نفس الأعراض هي التي توزن طيب بعض العلماء قالوا بجواز إعادة الأعراض أجساما أن العرض يعود جوهرا أو جسما قالوا بناء على هذا يمكن أن توزن عينها صح؟ لأن عين مسألة أنك إذا غسلت يدك تساقطت الذنوب لأن مثلا أنا إذا سرقت بلاش سرقة لأنها ضرر لشخص ضربت صديقي طيب فأذيته فالضرب إثم فهو حاصل في يدي فعندما أتوضأ ينزل الذنب طب هذا الشيء ينتقل عن جسمي صح؟ طب عندما ينتقل هل هو عرض أو جسم؟ وكيف ينتقل العرض عن الجسم؟ وهذا الذي يتطاوش عليه المتكلمون. فإذا إما أن يعاد خلق العرض جسما. القائلون بوحدة الوجود. يعني هذا لا يمكن أن يكون كناية عن مغفرة الذنب، كناية عن العفو. النص الحديث الشريف يفيد أنك إذا غسلت وجهك تساقطت الذنوب عن كذا وإذا فعلت كذا تساقطت الذنوب عن كذا وتتحافت الذنوب إذا تصافحت يعني هذا الفعل يعني الذنب هو فعل يعني مكتسب ينتهي ينقضي عليه نعم لكن فهل يكون ثابتا في الوجه حتى يتساقط أثره فالمقصود هنا والله أعلم أثره يعني أنه مش الإنسان عافانا الله إذا أذنب لا الأثر جسم أو جوهر لكنه ليس عين الذنب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا الإنسان فعل فعلا ما نكت في قلبه نكتة سوداء عافانا الله أجمعين يا لطيف صح؟ فالآن النكتة هي أثر للذنب فيمكن أن يكون كذلك المعصية لها أثر في اليد ثم هذا يخرج لذلك أصلا يعني يروى بعض الصالحين يقولون أنا أشم رائحة الإثم من الناس وبعضهم يقول يعني أنا أرى ذلك في الوجه كما أذكر الناس بعض الصالحين قال يعني إذا يعني أصيب بشيء فأنا أعرف من بأي ذنب أصبت بهذا. سبحان الله، يا لطيف. الآن القائلون بوحدة الوجود، خاصة القائلون بالحركة الجوهرية، يعني يفسرون الحساب ثوابا أو عقابا في الآخرة على أنك أنت يحصل عرض ما في الدنيا، ثم هذا العرض في الآخرة يتحول إلى جسم، ثم يكون إما حسنا أو قبيحا بحسب هذا الأمر. فعنده يعني يجعل الأمر عقلا أنك إذا فعلت فعلا ما فسيلازمك إلى الآخرة. قال: فإن قيل فأي فائدة في هذا وما معنى هذه المحاسبة؟ قلنا: لا يطلب لفعل الله تعالى فائدة، فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقد دللنا على هذا. ثم أي بعد في أن تكون الفائدة فيه أن يشاهد العبد مقدار أعماله ويعلم أنه مجزي بها بالعدل أو متجاوز عنه بالفضل. ومن يعزم على معاقبة وكيله بجنايته في أمواله أو يعزم على الإبراء، فمن أين يبعد أن يعرفه مقدار جنايته بأوضح الطرق ليعلم أنه في عقوبته عادل وفي التجاوز عنه متفضل؟ هذا إن طلبت الفائدة لأفعال الله تعالى، وقد سبق بطلان ذلك. وأما الصراط فهو أيضا حق، والتصديق به واجب، لأنه ممكن، فإنه عبارة عن جسر ممدود على متن جهنم يرده الخلق كافة. فإذا توافوا عليه قيل للملائكة: وقفوهم إنهم مسؤولون. فإن قيل كيف يمكن ذلك وهو فيما روي أدق من الشعر وأحد من السيف، فكيف يمكن المرور عليه؟ قلهم: بلا كيف، أنتم مبتدعة. قلنا: هذا إن صدر ممن ينكر قدرة الله تعالى فالكلام معه في إثبات عموم قدرته وقد فرغنا منه، وإن صدر من معترف بالقدرة فليس المشي على هذا بأعجب من المشي في الهواء، والرب سبحانه وتعالى قادر على خلق قدرة عليه، ومعناه أن يخلق له قدرة المشي على الهواء ولا يخلق في ذاته هويا إلى أسفل ولا في الهواء انخراقا. لا، الانخراق أن يكون صح وين سقوطا، ولا في الهواء انخراقا. فإذا أمكن هذا في الهواء فالصراط أثبت من الهواء بكل حال. نعم، لأنه أريد أن أقف. طيب، بارك الله فيكم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.